الحمد لله رب العالمين الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. سبحانه له دعوة الحق حرص عليها وأوجب التبشير بها، ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وضع الحجة وأتم المحجة، ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا رسول الله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. صل اللهم عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. أما بعد، أيها الإخوة المسلمون، يقول الشاعر الحكيم: عاشر من الناس كبار العقول، وجانب الجهال أهل الفضول، واشرب زعاف السم من عاقل، واسكب على الأرض دواء الجهول. هكذا صدح الخيام في إحدى رباعياته عندما ينصح الناس ألا يصاحبوا إلا عاقلا، وإلا يعني يسير مع الكبار حتى يسلم. أحبتي في الله، طلب مني اليوم أن أحدثكم عن الخلق أو القيم أو التربية الخلقية، وعندما يطلب من مثلي أن أتحدث في هذا الأمر تماما، وأنا رجل عبرت في الدعوة أكثر من 4 عقود متواصلة، أتكلم في 99% من الخطب والمحاضرات واللقاءات والندوات عن الخلق، كما تطلب أنت من شوقي رحمة الله عليه مثلا عندما قال ولهج بكلام جميل في نهج البردة وفي الهمزية في مدح النبي صلى الله عليه وسلم، وقال في أحدى يعني بعضا من أبيات الجانب الخلقي: يا من له الأخلاق، مخاطبا رسول الله صلى الله عليه وسلم، يا من له الأخلاق ما تهوى العلا منها وما يتعشق الكبراء، زانتك في الخلق العظيم شمائل، يغرى بهن ويولع العظماء، فإذا رحمت فأنت أم أو أب، هذان في الدنيا هما الرحماء، وإذا أخذت العهد أو أعطيته فجميع عهدك ذمة ووفاء. بعد أن يقول شوقي هاتين الرائعتين، تقول له: يا شوقي، نريد أن تؤلف لنا بيتين من الشعر في مدح رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني أنا لا آمن عليك ماذا يقول شوقي وهو يرد عليك. أو تقول لطرفة ابن العبد هذا العبقري الجاهلي صاحب إحدى المحلقات التي يقول في مطلعها: لخولة أطلال ببرقة ثهمدي، تلوح كباقي الوشم في ظاهر اليد، ولولا 3 هن من عيشة الفتى، وجدك لم تحفل لم أحفل متى قام عودي، فأولاهن ضرب العاذلات بشربة كميت، إذا ما تعلى بالماء تزبدي، إلى أن قال بيتا يكتب بماء الذهب: وظلم ذوي القربى أشد مضادة على النفس من وقع الحسام المهندي. تقول له: يا طرفة، نريد بيتين في الشعر يخلد ذكرك، فيتعجب ويقول: أو ما قرأت معلقتي. أو تأتي لرجل كابن خلدون بعد أن كتب المقدمة وصار وصاغ نظريات في علم الاجتماع، وددنا يا ابن خلدون قبل أن تنتقل إلى رحمة الله أن تكلمنا عن شيء في علم الاجتماع وعن نظرياتك في علم الاجتماع، يعني ماذا يكون الحل؟ المهم، أنا أريد أن أقول، وهذا كلام جيد أن نتحدث عن الجانب الخلقي. أحبتي في الله، نحن ننفق مليارات المبالغ للسياحة والترف والرفاهية، لكن لا ننفق فلسات أو قروش قليلة على الجانب الروحي، لأننا أسلمنا قيادنا في الجانب الثقافي لمن لا يقيم للروح وزنا ولا يعرف عن الروح شيئا. صنعوا مؤسسات كبيرة لحقوق الإنسان، حقوق الحيوان، الهررة والكلاب وغيرها، وحقوق الطير وحقوق البيئة وحقوق الطفل وحق المرأة، لكن لم تصاغ قوانين عن حق الله عز وجل. ما هي حقوق الله علينا وحقوق رسوله صلى الله عليه وسلم؟ لأن الذي يمسك المقود لا بوحي ولا بوعي، واتفقنا من قبل أن الذي يجب أن يقود المقود أو يمسك بالحاكوم، أو تقولون أنتم بالإنجليزية الريموت كنترول، الحاكوم هذا كما أقره مجمع اللغة العربية، الذي يمسك بالحاكوم يجب أن يكون كطائر له جناحان، نصفه وعي ونصفه وحي، وكلاهما يجب أن يسير يعني خطوة بخطوة. فوحي بدون وعي منه وفيه تصير جماعات تقتل الناس وتستبيح دماء الناس، ووعي بلا وحي تصير علمانية وفوضى وانحراف. يتامى الشيوعية عندنا في بلادنا العربية والإسلامية، سموهم العلمانيين أو يسمون نفسهم المثقفين أو النخبة أو الصفوة أو الليبراليين أو القوميين أو الوطنيين، أي شيء فيه طين في الآخر يهي نون. المهم هؤلاء يعيشون في أرض خلقها الخالق ويريدون تنحية الخالق بعيدا عن أرضه، يعني عايز يعيش في الأرض في أرض الله، ولكن لا يقيم لرب العباد وزنا ولا يقيم لقانونه وزنا. سبحان الله العظيم. وتجد كل محاضراتهم وكل أطروحاتهم تلحظ منها كلمة واحدة تخرج عن لفظ الجلالة كأنه يستحي، لأنه لو لفظ بلفظ الجلالة وذكر الله عز وجل يصنف تصنيفا آخر. سبحان الله العظيم. فالرب العباد عز وجل أقام هذه الدنيا أحبتي في الله على الابتلاء، اختبار يعني، مش الابتلاء المصيب، الابتلاء الاختبار، وهيأ للناس أسباب الابتلاء. من تمام نعمة الله هيأ لنا أسباب الابتلاء. من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد، ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. ومن أراد الآخرة، هذه الطرف الثاني، وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك، وما كان عطاء ربك محظورا. يعني إذا رب العباد يمد، أن أنت تريد الدنيا يعطيك، أنت تريد الآخرة يعطيك الدنيا والآخرة. لأن من أكبر معجزات حبيبنا صلى الله عليه وسلم أنه صاغ العرب صياغة جديدة، أو وضعهم في قالب جديد، قالب عجيب. تحدثنا الجمعة قبل الماضية عن قضية كفوا أيديكم التي نادى بها الوحي الأعلى وطبقها رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم الفتح، أن قال: ما تظنون أني فاعل بكم؟ قالوا: خيرا، أخ كريم وابن أخ كريم. قال: لا أقول لك إلا ما قال يوسف لإخوته: لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين، اذهبوا فأنتم الطلقاء. في هذا اليوم أسلم بعض علية القوم، ولكن عكرمة ابن أبي جهل فر من مكة يوم الفتح خشية أن يكون يعني خشية القصاص أو الثأر من المسلمين تحت قيادة رسول الله منهم، أنه ابن فرعون الأمة وكان مغرقا في عداء الإسلام مع أبيه. ففر إلى اليمن ووصل إلى الساحل وركب سفينة. أم حكيم بنت الحارث المخزومية زوجته، أمها كما تعلمون أنتم أهل تاريخ وتحفظون السير، أمها فاطمة بنت الوليد بن المغيرة. يعني فاطمة اللي هي حمات عكرمة أم حكيم، سبقها أخواها إلى الإسلام، الوليد بن الوليد بن المغيرة وخالد بن الوليد رضي الله عن خالد ورضي الله عن الوليد، سبق أختهما فاطمة. فاطمة أسلمت يوم الفتح، أم حكيم ابنتها زوجة عكرمة أسلمت يوم الفتح، فذهبت إلى رسول الله تأخذ الأمانة لزوجها، مش ترفع عليه قضية في المحكمة ومسمها مسلمة ومنتقبة ومحجبة وقضية خلق وهي خلعتك من ساعة ما تزوجتك. نسأل الله السلامة. أم حكيم المرأة العاقلة تستأمن لرسول الله، تستأمن لزوجها عند رسول الله: يا رسول الله، أنا أم حكيم المخزومية زوجة عكرمة ابن عمرو بن هشام، وأريد أن أطلب له الأمانة منك يا رسول الله. قال: أمنته. سبحان يا أم حكيم، أسرعت إلى اليمن وأسرعت إلى الساحل، وكانت السفينة تكاد أن تبحر بعكرمة. قالت له: يا ابن عم، تعالى، جئتك من عند أبر الناس وأصدق الناس وأوفى الناس، جئتك من عند رسول الله وقد أعطاك الأمانة فعد. عاد عكرمة وصار له بصمة كبيرة في الإسلام بعد ذلك، كخالد بن الوليد وكعمر بن العاص وأبي سفيان ومعاوية وغيرهم من مسلمة الفتح، سبحان الله. لأن الجانب الخلقي العجيب في الدعوة الإسلامية جانب عملي. أحبتي في الله، أنتم أهل ثقافة وأهل علم، الإسلام ليس طلقة فارغة في الفضاء، لا، تصنع دويا ولا تصيب هدفا. الإسلام فقه حركي. ما معنى فقه حركي؟ الناس يخلطون ما بين الوحي الأعلى والفقه الحركي. الفقه الحركي العجيب، وأنتم أهل فقه وأصول فقه ودرستم، تعلمون أن الآيات في القرآن الكريم، النصوص في الكتاب والسنة، أغلبها ظنية ليست محكمة. يعني هن، يعني الكتاب فيه آيات محكمات هن أم الكتاب، وأخر متشابهات. الآيات والنصوص الظنية كثيرة. لماذا؟ ليفتح باب الاجتهاد على مصراعيه لكل علماء المسلمين على مر الزمن. لما لم يفسر النبي صلى الله عليه وسلم القرآن؟ لو فسره لوقف الناس، وما كان هناك من تفسير. لكن يفتح الله لهذا من ناحية اللغة، وهذا من ناحية الفقه، وهذا من ناحية سبب النزول، وهذا من يعني يفتح للمسلمين باب في علوم القرآن، باب عجيب نفخر به جميعا على مر الزمن. فأنا أريد أن أقول أن الجانب الخلقي في القرآن جانب عجيب، يرتكز من وجهة نظري الجاهلة البسيطة الضعيفة إلى أو على ثلاثة محاور. المحور الأول: الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، هذه التي نكررها، هي الجانب الخلقي الأساسي. لأن رب العباد عز وجل ليس ربا للمسلمين ولا للملتزمين منهم فقط، ولا للصحابة وجيل السلف الصالح فقط، لا، ولا رب العلمانيين أو الليبراليين أو المشركين أو غير المؤمنين أو الملحدين، لا، إنما هو رب العالمين. وتعريف هذه الكلمة، رب العالمين، يقول العلماء: كل ما سوى الله عالم. يعني الله رب البشر والحجر والحيوان والمدر والأرض والسماء والحيوانات والطيور السابحات في الفضاء والأسماك السابحة، سبحان الله، في أعماق المحيطات، كل ما خلق الله عالم، ورب العالمين هو رب كل هؤلاء، سبحان الله. ده أول جانب خلقي، لأننا لما أتعامل مع إنسان أتعامل مع خليفة الله في الأرض، إني جاعل في الأرض خليفة، سواء هو طبق المنهج أو لم يطبق المنهج، يجب أن أتعامل معه بهذا المنطق، سبحان الله، يجب أن أتعامل معه بهذا المنطق. الحمد لله رب العالمين أول محور، سبحان الله العظيم، هذا محور خطير وكبير، ويجب أن يعني أن يسعنا جميعا وأن ننظر إلى الناس هكذا. هذا هو الجانب الخلقي عندنا. أما عند الآخر، أنا لا يعنيني الآخر. الآخر نحى الخالق عن خلقه، ونحى الخالق عن ملكوته، ويريد سبحان الله أن يسير الكون كما قال أهل الفلسفة: ألهنت الإنسان وأنسنت الإله. هذا ليس عندنا. يعني ألهنت الإنسان، ألهنوا العقل، جعلوا العقل هو المهيمن. وأناس أخر سبحان الله من بني جلدتنا حجبوا العقل وألغوا العقل تماما، وأصبح في بلاد معينة في النصف القرن الماضي أو 70-80 سنة الماضية، أصبح طالب العلم الشرعي هو المتصدي والمتصدر للمشهد الثقافي. فلما دهمته الظروف والمسائل، وللأسف نقول دائما إن المسلم الملتزم الذي لا يهتم بالسياسة سوف يحكمه سياسيون لا يهتمون بالدين، أمر طبيعي. فأنا لا أستطيع أن أتقارب منهم أو يتقاربوا مني ولا أفهم ألاعيبهم. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما هاجر وجد أبناء العمومة من اليهود يتحدثون العبرية، خاف الرسول أن يكونوا يحكوا مؤامرات. يا زيد يا ابن ثابت، أحد كتبة الوحي، نعم يا رسول الله، قال تعلم لغة القوم لنعرف ماذا يقولون. زيد كان بعد الصلوات يذهب ليتعلم العبرية، بعد 17 يوما أصبح زيد بن ثابت يتكلم العبرية كأنما ولد بها. ما هو إنسان يعني رجل كابن مسعود يتناوب مع أسماء بنت عميس خطام ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتنزل على الحبيب سورة الأنعام ومن طول السور. فلما انتهى جبريل من قراءتها على الحبيب رتلها رسول الله صلى الله عليه وسلم وابن مسعود يقود خطام ناقة الرسول. بعد أن انتهى الرسول من سورة الأنعام قال ابن مسعود أأتلوها عليك يا رسول الله؟ تعجب الرسول فتلاها ابن مسعود فما نقصت حرفا. هذه قلوب زاكية، قلوب يملأها الخلق والتواضع ولين الجانب والحب والبعد عن الحقد والبعد عن موبقات الأخلاق التي تحرق الأخلاق حرقا. فسبحان الله العظيم، الحمد لله رب العالمين، تبين وتميز. يعني حتى رجل عظيم كسيدنا معاوية يسأل يزيد ولده لما ولاه ولاية العهد، قال يا ولدي يا يزيد، إن مت أنا وصرت أنت أمير المؤمنين كيف تسير الرعية؟ قال يزيد باندفاع الشباب، سوف أسير الرعية على سيرة الشيخين، يعني على منهاج أبي بكر وعمر. أبو معاوية رجل حصيف، رجل يعني داهية في السياسة، فتبسم وربت على كتف والده. قال يا بني، أنا حاولت أن أسيرهم على سيرة عثمان فلم أستطع. أنت رايح فين؟ أنت طالع فوق، سبحان الله العظيم. وهذا الرجل السفيه الذي يقول لعلي ابن أبي طالب أمير المؤمنين، يعني ما كانت هناك فتن أيام الشيخين أيام أبي بكر وعمر، وكثرت الفتن أيامك وأيام عثمان. قال لأن رعية أبي بكر وعمر كانت من أمثالي ومن أمثال عثمان، لكن رعيتنا نحن من أمثالك أنت. ما يعني أنت يعني كيف يأتي؟ يعني نحن نريد عمر بن عبد العزيز ونحن لسنا كرعية. يعني عبد الملك بن مروان يقول لرعيته مرة في المسجد الأموي وهو يخطب الجمعة، تريدون أن نسير فيكم بسيرة أبي بكر وعمر وأنتم لا تسيرون فينا بسيرة لا رعية أبي بكر ولا رعية عمر. سبحان الله، يعني عمر الذي يتسلم سوار كسرى من هذا الأعراب الذي لا يعرف اسمه، وسعد يسلم السوارين وهو أغلى ما يعرفه العالم ساعتها إلى أعراب قح، من يوصل هذه إلى أمير المؤمنين؟ قال أنا. لم يأخذ صورة من هويتي ولا بصمة عيني ولا بصمة ظفره ولا بصمة صباع رجل الأصغر. لا لا، اذهب. هذه منظومة الأخلاق، تكلموا عن الأخلاق، وإحنا لا في لا مدرسة فيها أخلاق ولا إعلام في أخلاق ولا خلق الناس مع بعضها ولا زوج مع زوجته ولا جار مع جاره. نتكلم عن الأخلاق، كيف نتكلم عن الأخلاق؟ يعني والله إنني عندما أتكلم عن الأخلاق في مجتمعاتنا كالذي يروي طوال حياته الماء للأرض الرملية، إلا قلوب يقظة كقلوبكم تصنع فيها هذه الكلمات الأثر الكبير. لما سلم الرجل بعد صلاة الصبح يقول يا أمير المؤمنين إن سعدا يوصل إليك هذه سورة كسرى، يقول له عمر أما أرسل سعد غيرها؟ عمر يريد أن يتحقق، رجل والي حاكم مسؤول أمين. فتبسم الرجل وقال يا أمير المؤمنين لولا مخافة الله ما رأيته ولا رأيت غيره. القضية لو فيها اختلاسات وفيها تهريب إلى بنوك كذا وكذا، أنا كنت جيت أصلا، الصحراء ممتدة من طهران ومن العراق شرقا وغربا وشمالا وجنوبا، يعني ولا آتي إلى المدينة لأسلمك. عمر رضي الله عنه أدهشته أمانة الرجل. يا أخي يجب أن نثني على الناس لما تعمل فينا خير الزوجة تعمل خير، الولد يعمل خير، البنت ما شاء الله تلتزم بأمر الله، القريب لما يعمل فينا خير، الإمام المسجد لما يهدينا سواسب. يا أخي يجب أن نشكر الناس، سبحان الله. فقال عمر متعجبا لعلي رضي الله عنهما: يا أبا الحسن، إن قوما أدوا هذا إلى إمامهم أو أميرهم لجد أمناء. أنت شفت الأمانة يا علي بتاع هذا الإنسان، أن يأتي بسوار كسرى أغلى شيء في التاريخ في العالم في هذا الوقت، ويأتي هكذا منفرد ويعطيها طواعية واختيارا. يقول علي كلمة لو درست لأبنائنا لكان صفحة من صفحات الأخلاق. يقول له: يا أمير المؤمنين، عففت فعفوا، ولو رتعت لرتعوا. أنت إنسان مستقيم، بمن تحيط نفسك؟ بمن؟ إذا رأيت أفاقا حول المدير فاعلم أن المدير أفاق، قولا واحدا. لا تقول والله هذا مدير طيب، ولكن هذا الطبيب ما شاء الله، بس لكن الممرض بتاعه، لا والله هو لو كان صالحا لاختار ممرضا صالحا، ولو كان مديرا صالحا لا. شوف، الأرواح جنود مجندة، ما تعارف منها ائتلف، وما تناكر منها اختلف. عمر بن عبد العزيز أول ما جلس على كرسي الإمارة قال: من يريد أن يدخل عندنا أشترط عليه شروطا. إيه يا أمير المؤمنين الشروط؟ يعني يدخل على كرسي الإمارة ويتكلم مع أمير المؤمنين: لا يغتاب عندنا أحدا، نمرة واحد، ولا ينقل لنا كلام إنسان قال عنا كلاما سيئا، وينصحنا في الله عز وجل. فما أحاط بعمر إلا العلماء والدعاة والمخلصون والذين يخافون رب العباد عز وجل. هكذا هكذا، يعني الله يرضى عن عمر بن عبد العزيز، كان كل ليلة الجمعة يجمع العلماء. وأنا أقول لأصحاب الفضائيات: اتقوا الله فينا واحمونا من تطرفكم الدنيوي، اجمعوا العلماء كل ليلة الجمعة، خلي العلماء زي ما جلسة الفنانين وجلسة لاعب الكرة، احنا برضو خلونا جلسة، احنا برضو والله نعرف نتكلم بالعربي وبالانجليزي وبالاسباني وبالالماني وبالفرنساوي، في المشكلة؟ لكن المهم نجلس نذكر الناس ماذا كان يصنع ابن عبد العزيز. ينام احدهم على الارض كأنما مات، ويبدأ كل عالم من العلماء يتكلم عن مرحلة من مراحل الموت بالعلم بالكتاب والسنة: نزع الروح وكيفية نزع الروح، من الذي يتلقاها، ما صفة ملك الموت، ما عدد الملائكة، من هم أنواع الملائكة الذين من حوله، ماذا إلى ما أي مكان تصعد الروح. يقف العالم الثاني ليتكلم عن عالم البرزخ وما فيه، قبر جنة أو حفرة من حفر النار، ثم بعد ذلك آخر يتكلم عن النشور وإسرافيل عندما ينفخ البوق، والثالث يتكلم عن تطاير الصحف، والآخر يتكلم عن الوقوف بين يدي الله، والرابع يتكلم عن الميزان، الخامس يتكلم عن الصراط، والسابع يتكلم عن عقبات الصراط، والثامن يتكلم عن النار وما فيها ودركاتها، والآخر يتكلم عن الجنة ودرجاتها، سبحان الله. فيقول العلماء: كنا نقوم من مجلس ابن عبد العزيز أمير المؤمنين كأننا بعثنا من قبورنا. بالله عليك، لما ناس تستقبل الجمعة بهذا الزخم أو الحث أو الحظ الأخلاقي على، والله إن كل شيء يقوم على الأخلاق. أحبتي في الله، المحور الأول في دين في الأخلاق الحمد لله رب العالمين. المحور الثاني في عالم الأخلاق عندنا: أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين؟ لا يا أخي، لا والله لا تكره الناس، ده فيه ناس بينقبوا عن نوازعك الداخلية وضمائرك، والضمير لا يعلمه إلا الله. يعني بالله عليكم، يعني منكم من يريد الدنيا في غزوة أحد، ومنكم من يريد الآخرة. ابن مسعود لما قرأ الرسول عليه الآية قال: والله إننا صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كنا نظن أن أحدا يريد الدنيا منا إلا لما نزلت السورة. يعني كل الناس تظن أنهم إيه، على وتيرة ابن مسعود والشيخين والخلفاء، سبحان الله، لا إله إلا أنت. فالمنطق في قضية التربية أو قضية الخلق والسلوك أن يكون منطقا عمليا ليست كلام. مفكرين أن خطبة الجمعة هي حقنة في الوريد عندما أعطي سنتيمتر في العضل أو في الوريد. سبحان الله، خلق، خذ أنت حلما، خذ أنت صبرا، خذ أنت يقينا، خذ أنت أبدا. ليست هكذا. المسلم كالنبات، الإنسان كالنبات، يريد جو حر أو برد، يريد تربة خصبة، يريد فلاح يعني يفلح الأرض ويعزقها ويحرثها، يريد سبحان الله ثمرة جيدة، يريد ري، يريد سماد، يريد شيء مش منشطات لهذه الفسيلة أو هذه الشجيرة فتنبت. هكذا المسلم. يعني بالله عليك، أنا أتكلم مع الأولاد في المسجد عن غض البصر، عيال عندها 18 و20 سنة في ثورة الشباب، ويروح يلاقي أخته أو زميلته في المدرسة اللي بيقول عليها أو في الجامعة نسيت أن تلبس قبل أن تخرج، وأمها تراها وأبوها الحج فلان الذي يقف على شواربه الصقر أو النسر أو الشاهين سبحان الله، وينظر إليها وقد ظهرت نفاتنا عندما خرج للجامعة، يقول لزوجته لقد كبرت فاطمة، لقد كبرت علتك، ها كبرت مصيبتك سبحان الله. هذا الإنسان عندما أكلم الولد عن غض البصر، طب إذا غضها عن خولة ماذا يصنع بأسماء؟ وإن غضها عن أسماء ماذا يفعل مع تريزا ومدلين سبحان الله؟ وعندما يفتح التلفاز وعندما سبحان الله، نسأل الله السلام، نحن في وادي والتركيبة في وادي أخرى في وادي آخر. نسأل الله أن يجعلنا صادق القول، وأن يحول أحوالنا إلى أحسن حال، وأن يعيدنا إلى حظيرة الإسلام، وأن يردنا إلى الإسلام ردا جميلا، وأن يردنا إلى خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. أحمد الله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم ما بعد، أحبتي في الله، العالم كما نحتاج نحن إلى بعض من تقنياته الحضارية ولا نستغني عنها أحيانا، والله إنه يحتاج إلى قيمنا وخلقنا، لكن يجب أن يكون عملا لا قولا. ليست الخطب تنبت، يعني نفرض جدلا جبت أولاد في كلية في قسم اللغة العربية مثلا وعلمتهم علم العروض، بحور الشعر، هل هذا العلم ينبت من بينهم شاعرا كالمتنبي أو أحمد شوقي؟ لا طبعا، هذا العلم لا ينبت سبحان الله، لا ينتج سبحان الله. إن كلمت إنسان عن الأخلاق كلاما طويلا 50 سنة سبحان الله وهو لا ينفذ منها شيء، هل صيرته عثمان بن عفان؟ أبدا. الكلام شيء والتطبيق شيء آخر. أنت سبحان الله ترى ابن عبد العزيز في مجلس إمارته تطفئ المسرجة فقام فأوقدها، قالوا يا أمير المؤمنين يعني أمر أحدنا، يا أخي أنت الرأس الكبير، أنت حاكم الدولة، يعني أي إنسان يتشرف أن تأمره أمر؟ قال قولة بسيطة جدا، خلق، قمت وأنا عمر ورجعت وأنا عمر. هل نقص منه شيء؟ بل زاد. عبد الرحمن بن عوف يرى النبي صلى الله عليه وسلم يحمل شيئا من السوق، فسار عبد الرحمن ليأخذ الحمل عن رسول الله، ماذا يقول له حبيبنا صلى الله عليه وسلم؟ قال يا عبد الرحمن صاحب الشيء أولى بحمله. ابن مسعود لما وصل للكوفة أهل العراق محبين للدين سبحان الله العظيم، فساروا خلفه فتوقف، قال أيها الناس هذه ذلة للتابع وفتنة للمتبوع، انفضوا يرحمكم الله. أنا مش عايز تشريفة سبحان الله، هذه أخلاق. قال ذلة للتابع اللي ماشي من خلف وفتنة للمتبوع، يا أخي ما تفتنش الناس، خلي الرجل يمشي في حاله سبحان الله. هذه الأخلاقيات. الله يرضى عن مالك لما ذهب إلى المسجد النبوي ليلقي درسه، فلقي شاب مخمور يسيل اللعاب من فمه، فأخرج مالك منديل يده من جيبه ومسح فم السكران، فم هذا السكير سبحان الله، وغسل منديله بعد ذلك. قالوا يا إمام العجيب أن السكير وهو سكران والخمر يسيل من فمه واللعاب والعياذ بالله، ربنا يعافينا وإياكم ويتوب على كل عاصي سبحان الله. يقول المخمور هذا الله الله الله، قال طهرت مكانا يخرج منه لفظ الجلالة، لما علم الشاب أن الذي مسح اللعابة والخمر عن فمه هو الإمام مالك استقام على طريق الله. أنكم تسعوا الناس بأخلاقهم، ده فيه ناس مفكرين نفسهم سدنة المعبد 60 سنة ذلين خلق الله في في في, في, في توزيع الجنة والنار. أنت ثوبك طويل، أنت حليق اللحية فأنت فاسق، الإمام عندكم يزدل يديه ولا يفعل كذا، وسبحان الله لو يبحثون كبالضبط عمال القمامة يدخل إلى القصر المنيف بنافوراته وغزلانه وطواويسه وزهوره يبحث عن الصندوق الذي فيه النفايات. يا أخي والله ليس هكذا. إن سمعت عن أخيك شيئا يحتمل 99% شرا وواحد من 100% خيرا فحملها على 1%. هكذا هو الجانب الخلقي. الخلق دين، فمن زاد عليك في الخلق فقد زاد عليك في الدين، سبحان الله. فلذلك يعني لما لخصت أمنا عائشة الزوج الكريم التي تحب الرسول حبا لم يحبه أحد مثلها، كيف كان خلق رسول الله؟ ماذا قالت بالله عليك؟ هل قالت كان كذا؟ قالت كان خلقه القرآن، خلقه القرآن فقط. فأخي امشي في القرآن وسير معه وطبق. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يخلقنا بخلق القرآن. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. اللهم لا تجعل بيننا شقيا ولا محروما. فك الكرب عن المكروبين، سد الدين عن المدينين، اغض حوائجنا وحوائج المحتاجين، ارحم امواتنا واموات المسلمين، ارزق بناتنا ازواجا صالحين وابناءنا زوجات صالحات، اجعل هذا البلد امنا مطمئنا سخاء رخاء يا رب العالمين، وسائر بلاد المسلمين. اللهم من اراد بالمسلمين سوءا فردد اللهم سوءه اليه، واجعل تدميره في تدبيره اكرم الاكرمين. ارزقنا قبل الموت توبة وهداية، ولحظة الموت روحا وراحة، وبعد الموت إكراما ومغفرة ونعيما. اجعل خير أعمالنا خواتمها وخير أيامنا يوم أن نلقاك. صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله من أصدق من الله قيلا. نبل حديثنا بعد الصلاة إن شاء الله. لي كلمة بسيطة قبل أن نقوم للصلاة. أحبتي في الله، قلت الأسبوع الماضي أن يعني وجب علينا أن يحتاط الإنسان لأمانة الكلمة، لا تزعج الناس بنقل أخبار غير طيبة عند بعض الناس وطيبة عند بعض الناس. يا أخي الكريم، والله الذي لا إله إلا هو، أنا لا أساوي سبحان الله ذرة تراب يدوسها طفل يتيم في الشام أو في العراق أو في اليمن أو في أفغانستان، فقد رجله أو فقد يده أو فقد أباه أو فقد أمه. لست أشرف من امرأة صالحة فقدت زوجها وعائلها في براميل تلقى عليهم هنا وهناك. يعني سبحان الله، كلنا إلى الموت ذاهب وإلى الموت راح، لكن لنتوثق من الكلمة حتى لا نضر بأناس. نسأل الله أن يتوفنا وإياكم على الإسلام. وأقم الصلاة، قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله. أحمد الله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أما بعد، أحبتي في الله، أولا جزاكم الله خيرا جميعا على السؤال عني والدعاء لي، وده يعني نعمتين كبيرتين. النعمة الأولى كما أقول دائما ذنوب سترها رب العباد الستير عن عيون الخلق فاحترمونا لأجل ذلك، ويعني محبة في قلوب الخلق قذفها رب العباد ما بلغتها أعمالنا، فجزيتم عني خير جزاء. جزاكم الله عن شيخكم خير الجزاء، وبركتم جميعا، وتقبل الله منا ومنكم. وكلنا إلى الله راحل، كل ابن أنثى، وإن طالت سلامته يوما على آلة حدباء محمول. يعني كلنا سبحان الله العظيم، الموت باب وكل الناس داخله، يا ليت شعري بعد الباب ما داره. نسأل الله أن يكون دار عدن وجنة عدن إن شاء الله رب العالمين. وربنا يغفر لنا جميعا ويسترنا في الدنيا والآخرة، فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض، رب العباد ولي ذلك والقادر عليه. ناخذ خيط من الخطبة، وإن كانت هي مجزأة الحقيقة إلى أجزاء. أولا أعطيكم سرا، لا تظنوا أن الإنسان قبل أن يصعد المنبر يعني حاطط في ذهنه ما الذي يريد أن يكلم أبناءه وبناته فيه، أبدا. من كرم الله أستمد بعد عون الله الإيمان الموجود في القلوب والرغبة الموجودة عند المستمعين، فهذا رزقكم الذي يجريه الله على لسانه. لا أقول علم ولا أنا عندي علم، ونحن نحبو على مدارج العلم كي نتعلم بس، يعني نظل نتعلم ونحبو. وكان ابن أحمد بن حنبل في أواخر أيامه سمع حديثا لم يسمعه من قبل، فقال لولدي يا عبد الله أسرع ناولني المحبرة. فالإمام أحمد يده ثقلت عن الكتابة، قال لو يا أبتي في هذا الوقت. معقول يعني ده العيال أولادنا بيهربوا من العلم، إما لسوء المعلم أو لسوء المنهج أو لكليهما أو لتعنيف الأب والأم، وانت عارف بقية الأسباب ده. بس أنا ذكرت لك العنوان ونفتح لك باب الخير في أولادك، يعني ربنا يعلمهم ويحببهم في العلم إن شاء الله. العيال سبحان الله أول ما يدخل المدرسة أول يوم يسأل الأجازة إمتى؟ متى الأجازة؟ لا إله إلا الله. كم يوم؟ والحمد لله الدول العربية بتعطي ربع السنة دراسة وثلاث أرباعها، يعني ثلاث أرباعها حاجة تانية. المهم يعني فسيدنا أحمد يقول قولته الشهيرة، يا بني شو لك عندهم إزاي؟ مع المحبرة إلى المقبرة. يعني يظل يتعلم. ده فيه ناس، والله واحد أرسل لي إنسان فاضل يعني يريد أن يزكيه برسالة، فبعد جوا الرسالة إيه؟ هو من إياهم اللي بيوزعوا على الناس يعني، وهو عندي صحيح العقيدة، حول ولا قوة إلا بالله، يعني دخل في قلبه وشاف أنه صحيح العقيدة. والله يا ابني إن كان على الرسالة أنا مش أسعرك في الموضوع، إن كان عليك أنت إن شاء الله نسعرك بإذن الله. انت ليه تدخل في قلب الرجل صحيح العقيدة؟ يعني هو جاي لك يعني والعياذ بالله منكر وجود الله عز وجل؟ الله يرضى عن ابي حنيفة هذا الامام العظيم الفقيه العاقل الرشيد، دخل عليه عشرة من الخوارج، عشرة من الخوارج في ايديهم السيوف تلمع، قالوا اجبنا، قال اغمدوا سيوفكم، برق السيوف يلهيني، مع مقول انا هجاوب للسيوف فيه، طب احنا بنجاوب وفي التنصت على التليفونات ماشي تمشي، لكن السيوف صعبة. المهم يعني المهم فقال بالباب، قالوا بالباب جنازتان، في جنازتين على الباب، رجل لم يصلي يوما وكان سكير خمر، اخذ جرعة من الخمر كبيرة فقضى نحبه وهو سكران، مات والعياذ بالله ايه سكران. والجنازة الثانية، الجنازة الثانية امرأة ارتكبت الفاحشة فحملت سفاحا، فلما وضعت قتلت جنينها ثم انتحرت، هل تصلي عليهما؟ طبعا لو واحد غير ابو حنيفة هيوديهم عند الاخوان اللي بيفجروا البتاع، المهم حزام ناسف في التابوت، صح ولا لا؟ ماذا قال ابو حنيفة؟ هل هذان من المجوس؟ يعني كانوا بيعبدوا النار يعني وطوفوا حواليها كده؟ لا لا لا. هل كانوا من الذين قالوا نحن ابناء الله واحباؤه، وقالوا يعني عزير ابن الله؟ لا لا لا لا لا. هل قالوا ان لله زوجة وولد، وانه ثلاثة وثلاثة في واحد واحد في ثلاثة؟ لا. من اي ملة كان؟ كانوا يدينوا بدين ايه؟ قالوا من ملة الاسلام. قال ادخلاها كي نصلي عليهما. قالوا كيف؟ ما لازم نجرب ليه يعني، ازاي انت عشان ابو حنيفة صلي كده وهو كل احد يصلي عليه؟ لا حول ولا قوة الا بالله. المهم قال اقول فيهما بقول ابراهيم عليه السلام، ان تعذبهم فانهم عبادك وان تغفر لهم فانك انت الغفور الرحيم، واقول فيهم ما قال عيسى، ان تعذبهم فانهم عبادك، تغفر لهم فانك انت العزيز الحكيم. يدي يدي وادي القرآن، حكمتكم بالايه؟ بالقرآن. فأغمد الناس سيوفهم وصلوا صلاة الجنازة. واحد شاعر مشهور كان في البلاد العربية وسمي بشاعر النساء ومات في لندن من سنوات، من 20 سنة، يدخلوا الجنازة إلى المسجد الإخوة إياهم، أبدا هذا الذي عرى المرأة العربية وتكلم مش عارف عن صدر المرأة العربية وعين المرأة العربية عامة. المهم اعترضوا ورفضوا أن يصلى عليه، قالوا طب نتحاكم لشيخ. كنت ايامها في القاهرة اتصلوا بالتليفون، يا فضيلة الشيخ نعم مات فلان، قلت اعلم ربنا يرحمه ان شاء الله. قالوا ده الاخوة منعين انه، لانه كان كل شعره غزل. قلت يعني اما سمعتموه مرة ينطق لله بالوحدانية، واحد قال والله اقسم بالله انني اشهد انه كان موحد لله، واحد تاني واحد تالت. قلت لهم صلوا عليه وصلوا على النبي وخليكم هاديين، سبحان الله عيب يعني، سبحان الله. جنازة رجل امره الى الله، اوكل امر اذا مات الانسان امسك لسانك عن كل من مات. يا اخي مصيبة، غيبة الحي كارثة وغيبة الميت اشد، لان الحي ربما تعتذر اليه، تستسمحه، ترضيه، تسترضيه، تدعو له بالخير. طب اللي مات هذا وصار كيف يرد عن عرضه؟ كيف كيف انت تشوه الناس يا اخي؟ سبحان الله العظيم، ده فيه جماعات عندنا على الساحة اذا لم تقل كلاما يوافق وراءهم ومذهبهم كأنما هو المذهب الوحيد الصحيح، يعني سبحان الله يهلهلوك ويبعثوا لك كل جمعة بعضا من غلمانهم وسفهائهم، يقول لك بس الموضوع الفلاني، بس الموضوع الترتان، بس الموضوع العلاني. الله يرحم شيخنا الشيخ الغزالي، قلت لكم انا زرنا في محاضرة لأكون مقدما له، حسن فكر ان انا نرس بالرأس، لا انا كنت تلميذ يعني في شسع النعل، راح اقدمه في كلية الطب البيطري، فاثنى على طلبة الطب البيطري، ان دايما العرب ايه يسخروا دايما من ايه من قطاع، احنا العرب اساتذة في السخرية ومن انفسهم سبحان الله. المهم فقال لهم والله انتم اعقل الناس واذكى الناس واشد الناس عبقرية، انتم تعالجون من لا يستطيع الشكوى، صح ولا لا؟ اعزك الله في حمار يقول لي والله في مغص في الناحية دي، ها اصلا انا في طنين في ودني، اصلا ما بنهق نهقة كبيرة عيني بترف، سبحان الله. لا فيش حمار بيقول كده. قال حمار الحكيم يوما، واحد حكيم عنده حمار عزكم الله، قال حمار الحكيم يوما لو انصف الدهر كنت اركب. لو الدهر ده يعني وجهة نظر الحمار انه مظلوم، فانني جاهل بسيط وصاحبي جهله مركب. طب انا حمار، انا ده هو عايز يقول كده يعني، طب واللي ركبني ده حمار برضه؟ طب ليه بيستحمر؟ سبحان الله، لا اله الا الله، فلا حول ولا قوه. فالمهم الشيخ رحمه الله عليه، والله يا اولادي والاساتذه والعميد وبارك الله فيكم جميعا، ان انتم من افضل الناس في كل ذات كبد كبد رطبه اجر، وقاعد ينفخ فيهم ما شاء الله، لدرجه انا تمنيت ان كنت التحقت بكلية الطب البيطري من كلام الرجل الجميل يعني. المهم بس في وصية عايز اوصي فيها، نفسي تفتحوا قسم لطائفة جدد، بس ما اعرفش هل يسمح لكم وزارة التعليم العالي ولا لا تسمح. فالعميد بيسأله خير يا فضيلة الشيخ، احنا عندنا قسم كذا وكذا. فانا شاور العميد بتستنى بس صبر، ما تستعجلش امورك، استنى ده جاي لك بالقاسمة صبرك بالله. بل قال ربنا ان شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون، بنادمين يعني، ولو علم الله فيهم خيرا لاسمعهم ولو اسمعهم لتولوا وهم معرضون. قال انا عايز القسم ده، افتحوا قسم لشر الدواب. ليه؟ لان الدواب تعبد رب العباد كما تعبد السماوات والارض. قال للسماوات ائتيا طوعا او كرها، ماذا قالته؟ ها اتينا ايه، طائعين ولا كارهين؟ لكن احنا سبحان الله كتب عليكم القتال وهو كره لكم، وعسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى ان تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وانتم لا تعلمون. يعني سبحان الله، ولما اصابتكم مصيبه قد اصبتم مثلها قلتم ان هذا قل من عند انفسكم. اذا يعني هذا الكره للاعمال، حتى الذي يصوم على الذين يطيقون، ويطيقون يعني يصومون بمشقه وبتاع، الاوامر صعبه على ابن ادم، لكن سبحان الله السماوات والارض اتوا لله عز وجل طائعين، سبحان الطائعين. فللأسف الشديد أقول لا داعي أبدا أن تصنع من نفسك موزعا للخيرات والشرور. لا، من أنت؟ أنت لست الإسلام وأنا ليس الإسلام، أقول فأصيب وأخطئ. يا إمام أبو حنيفة، يا إمام، نعم، الكتاب اللي أنت كتبته ده في الفقه أبو حنيفة سبحان الله، هل هذا هو الحق الذي لا باطل معه؟ مش يقول طبعا كتابي هذا ده كتاب الامام ابو حنيفة. قال عسى ان يكون الباطل الذي لا حق معه. يا الله، الباطل الذي لا حق معه، سبحان الله. بعدين الحسن البصري كان يدخل الى المسجد يجد واحد يعطي درس يفسر حديثا. الحسن يحفظ هذا الحديث قبل ان يتزوج والد هذا العالم امه. يعني قبل ما ايه؟ ما يحصل عقد زواج بين ابو الشيخ وامه. الله يرحمهم جميعا. وتنظر الى وجه الحسن كأنما يسمع الحديث لأول مرة. يا اخي ده بشار بن برد صعلوك لكن شاعر فحل وكان كفيفا. فماشي في بغداد فاتنين لصوص سرقوا واختلفوا. وانت عارف السرقة تظهر متى؟ ما انت شايف على الساحة اول ما امنعه من السفر عمير ما انت كنت حبايب. المهم يعني سبحان الله. المهم فسبحان الله العظيم القاضي ادعى واحد على الاخر انه اخذ من ماله شيئا. فقال له طيب انت عندك من يشهد؟ قال والله كان في واحد كفيف بس لا يفهم الا العربية لان كلمته بالفارسية. الاثنين يتكلموا الفارسية وبشار لا يعرف الفارسية. فجابوا بشار. امر من القاضي باحضار الشاهد الذي لم ايه المكفوف سبحان الله. قال له يا بشار نعم هل سمعت هذا الصوت بجوارك؟ قالوا لي يتكلم. اول واحد تكلم قال نعم سمعته. والثاني تكلم قالوا نعم سمعته. قال اتحفظ شيئا او تدري شيئا او تذكر شيئا مما قال احدهما؟ قال نعم. فجأة بشار لا يعرف الفارسي لكن هو كست سبحان الله سبحان المعطي. قال الاول كذا فرد عليه الثاني بالفارسية قال كذا فرد عليه الاول قال كذا الى ان ظهر الامر سبحان الله وهو لا يعرف من الفارسي شيئا. سبحان الله من جبروته كان بيطوف خدوي عشان يتوب من صعلكته وشعره. فبيطوف سمع تلبية الحريم. قال يا قوم اذني لبعض الحي عاشقة والاذن تعشق قبل العين احيانا. الحمد لله اللي انت كفيف يا شيخ. امال ده لو عينيه بتبصر ده كان ضيع الدنيا سبحان الله. بيحب بودنه. لا اله الا الله لا حول ولا قوة من ستر الله. ان من عبادي سقيم لا يصح الا السقم سبحان الله. لو اصححته لفسد حاله. سيدنا سعد لما كف بصره قالوا يا سعد انت مستجاب الدعوة؟ ما فيش دعوة ليك انما مستجاب. ادعو الله ان يعيد لك بصرك. مين اللي يكره ان يعاد له بصره مرة تانية؟ لا احد. قال مراد الله واختياره خير من مرادي واختياري. انا مراد الله اراد لي ان اكون في هذه الاونة من عمري. لان في ناس بتنزعج بالمرض يقول يا الله رحت للطبيب ومنعني من الدهون ومن النشويات ومن السكريات ومش عارف من ايه. يا عم الله يرضى عنك قلت لك من قبل انت موجود لك في بطن امك وانت بطن امك 120 يوم موجود لك رزق. فلان ابن فلان هياكل لغاية ما ملك الموت يزوره 30 طن من اللحوم. خلاص يعني كده بيصطلع النبي 50 بقرة مثلا يعني. خلاص انت اكلت 30 طن ما عدا 10 كيلو جرام. خلاص واوشك ملك الموت لسه فاضل لك انت 3-4 سنوات لم يأذن الله بالموت. طب ازاي؟ طب لما تاكل رزقك كله من اللحوم تروح فين؟ قال يعني يروح ربنا سبحانه وتعالى من فضله ومن اختباراته وابتلاءاته. دار ابتلاء يروح مختبر العبد ده بمرض يجيله نقرس يجيله مرض معين يجي الطبيب يقول بس لو اكلت قطعة لحم 50 جرام مرة تانية هتروح على الانعاش. ده انعاش خلاص. لو تروح على انعاش سبحان الله. هو ما لم يمنعك لا هو رشد الانفاق كي تعيش في الحياة. رشد انفاقك واكلك هذا رزق الله عز وجل. واحد تاني رئيس المؤسسة فجأة بتاع التنمية البشرية ولا التنمية الخلقية ولا التنمية التعبيرية يبقى كلمات كبيرة. المهم يعني يقول له والتانيين يقول لك لا يا مولانا ده اسمه الاتش ار. يا سلام بعد اتش ار يا سيد خلاص احنا انا غلط. يروح يقول له يا استاذ فلان البيل مدير بيشكرك يقول لك ما شاء الله عليك اشتغلت معنا 17 سنة، كنت مثال الموظف المثالي، وهنعمل لك احتفال كبير هندي لك فيها كرتونة زي ابن الشيخ عمر سبحان الله ورقة كده أن خدم هذه المصلحة ولم يقصر فيها. عم اديله يجيب لي، المهم يعني ما علينا. المهم الرأي عيني لو ضعيف الإيمان يجيله ارتكارية في مخه يقول آه أنا فصلت من العمل، من أين الأولاد، المدارس، العلاجات، الأدوية، الرحلات، الفسح، إيجار البيت، الكهرباء، لأنه لا خلق عنده للتوحيد. لو علم أن في السماء رزقه وليس في خزانة المؤسسة لأيقن أن الله يريد أن يفتح له أبواب الرزق، عايز يفتح له أبواب تاني، عايز يعمل الله. هو يعني سيدنا يوسف لو واحد غيره يقول الله أنا يعني أنا طلعت أثير عند أبي، أبويا يحبني لطبيعة أخلاقي، طيب إيه اللي يخلي إخواتي يحسدوني؟ طب يحسدوني ماشي، أما ياخدوني من الغل والحقد ويرموني في الجب الله، طب ما الجريرة التي صنعها؟ وبعدين الكارثة، ده أنا حر ابن حر سلالة أنبياء، جده من فوق سيدنا إبراهيم أبو الأنبياء، لسه بنقرأ في البقرة هو في الصلاة سبحان الله، يؤخذ عبدا وكمان إيه ثمن بخس، دراهم معدودة قالوا اشتروه بنصف جنيه مصري ما يساوي يعني 20 درهم، كان ساعتها 50 قرش، نصف جنيه. يوسف الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم سبحان الله، وبعدين يروح يشتغل في القصر ماشي، يلبسوه تهمة سبحان الله، وبعدين شوف الآيات والله. ثم بدا لهم من بعد ما رأوا، ما فيش حكم قضائي لا، ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات لا يسجنونه حتى، يعني بدا لهم يعني شكلك مش عجبني بس من الآخر كده والله انت ما اخذ بارك. المهم علينا، دخلوه السجن خلاص، وكان اول حبس احتياطي في التاريخ خلاص، حبس مش نتيجة تهمة، بدا له. وبعدين يوسف اعرض عن هذا، بطل اشاعات، ما تقولش ان امرأة العزيز عملت ولا النسوة اجتمعوا عليك فاسكت يعني. يا سلام لو الناس دول كانوا يقولوا المريدين بتوعنا برضو اسكتوا شوية عن الشيخ. المهم يعني دخل الايه السجن، لو واحد غيره ولا الله، هو في ايه من جب لعبودية لسجن. المهم نشر الخير في السجن، في السجن رأى الفتيان الرؤية، ماذا قال له؟ نبئنا بتأويله ان نراك من الايه، يعني هل في السجن غير اخلاقه، غير تعاملاته، غير خلق وسلوك والنبوة التي نشأ في حضنها؟ ابدا، ان نراك جوا السجن، ان نراك من المحسنين. اداهم الاول محاضرة في العقيدة اللي هي دي ادب الالتفات، لما تدعو انسان ما تدعوهش في اي وقت، مش في اي وقت، يعني زوجتك قلقة على ابيها او على اخيها او على امها، اي قلق لا تكلمها في اشياء يعني فيها مجهود ان تقنعها بها، استنى لما هي تطمئن الاول عشان تعطيك اذنها، هي ممكن تعطيك لسانها لا قوة الا بالله سالك، لكن تعطيك اذنها دي مش سهلة. فلما تنصح حد خليه الاول يعطيك اذنه، خليه الاول يعطيك اذنه، يعني ايه؟ يعني يسألك، ينصت اليك، يبقى في حالة زي بالضبط المسجونين بتوع سيدنا يوسف، او هم عايزين يتمنوا انه ايه يقول لهم الرؤية، فعندهم لهم مصلحة ولا ما لهمش؟ يبدو المسلمين ما لهمش مصلحة عندنا، ولذلك ما بينصتوش لنا. المهم يعني هتشوفوا رؤى بس ما فسرش. المهم يعني فبإيجاز يا صاحبي السجن، يا صاحبي السجن، يا صاحبي السجن. وبعد ما خلص قضية توصيل العقيدة السليمة، قال اما احدكما فيسقي ربه خمرا، واما الاخر فيصطب فتأكل الطير من رأسه، قضي الامر الذي فيه تستفتيان. خلاص في هذه الاونة جاءته لحظة الفرج، ما فيه ناس منسية في البلاد وفي السجون وفي الدول، ننسى اخواننا في المضطهدين في بورما، والمضطهدين في افغانستان، والمضطهدين في الوسط الافريقي، والمضطهدين في كل مكان سبحان ننساهم. فيوسف نسوه خلاص، خلاص ما دام هو مش بتاع اشاعات وهو مسرح في السجن والميديا الاعلاميه لا تتكلم خلاص. وقال للذي ظن انه ناج منهما، شوف ادب سيدنا يوسف، مش ايقن لا ظن، ادب، ادب العلم، ظن انه ناجي منهم. اذكرني عند ربك، لما تروح للملك وتقدم له، وانت بتقدم كده القهوة، اخواننا هنا في في الخليج ربنا يكرمهم بيقولوا اجدادهم من الشيوخ والامراء كانوا يأتون بمن يقدم لهم القهوة يكون اصم ابكم عشان ما ينقلش الاسرار. فكان كيف يعرف ان الامير مش عايز قهوة تاني؟ يهزله الايه؟ ها؟ كنت جالس انت، وانا كنت جالس مع احد يعني الكبار ربنا يبارك فيهم جميعا، ورجل بريطاني مش فاهم القصة، مسؤول يعني، فيكلم المسؤول، والرجل كل ما يناول الرجل بتاع الفنجان قهوة يديه يعطيه، فالرجل اللي سبع تمن فبين معدته حركته راح حطه يجيب البنطلون. أنا سبحان الله، يعني من الطرائف التي رأيتها بعين يلا الله. وبعدين مش ننتهي من المدد بالانقطاع، خلص يا عم. وانا متعمدين ان احنا نشوف هو يتصرف ازاي، ما برضو تصرف يعني مش لا. وبعدين يحط على الطاولة اللي قدام، الرجل ياخدها برضو ما بالكرم. احنا العرب كرماء يعني، اكرمك زي الحب اللي بيحبوني ان احبك حتى تستغيث. المهم سبحان الله، تبقى في المطار وخلاص على وشك، فضل ربع ساعة ينادوا، واحيانا ينادوا على الاسم وتفضح في المطار فلان الفلان، ولا سمحت صورة، تقول بس اصلا لا صورة بس ممكن تكلم امي. الله يبارك في امك يا اخي، ربنا يبارك في ايه، ما امك ربنا يعطيها الصحة ويرزقك برها، بس انا لو كلمت امك الطيارة طارت سبحان الله، واخسر التذكرة. عندنا مؤتمر يا ابن الحلال. المهم علي، ومن الحب ما قتل، ولكن احبكم في الله، بارك الله فيك. المهم يعني انت تعطوا صور اليوم؟ لا ما فيش دعم، عايزين نروح. المهم يعني سيدنا يوسف وقال للذي ظن انه ناجب منهما اذكرني عند رب، اذكرني عند رب. فخرج الرجل انساه الشيطان ذكر ربه، فلبث في السجن بضع سنين، كمان سنوات اخرى مضافة. لو غير يوسف يقول يا الله، ذاك الرسول وصفه بايه؟ بالكريم. شوف الخلق، جانب الخلق، الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم، يوسف ابن يعقوب ابن اسحاق ابن ابراهيم، كرم سبحان الله. قال الرجل اعرابي يا ايها النبي الكريم، قال لست انا وانما هو اخي يوسف. يا اخي تواضع. ام سلمة تراقبه وهو يصلي، شوف يا اخي التواضع، يا اخي تواضع يا اخي، يعني لنتعلم التواضع والله سبحان الله العظيم، نعلمه ونغرسه في اولادنا. لا اله الا الله، يصلي عندها في البيت، وبينما هو يصلي ركعتين سنة يتقدم خطوة الصلاة، ثم يمد يده، ثم يضع يده مرة أخرى، ثم يرجع القهقرة خطوة، ثم يقبل الصلاة. أم سلمة تراقبه، ما هذا يا رسول الله؟ قال بينما أنا أصلي يا أم سلمة إذا بباب من أبواب الجنة يفتح. الله، أتري صلاة وغير صلاتنا. أنت ادخل في الصلاة جيلك طلبات زوجتك، يبقى انت جاي هات لنا كذا وهات لنا وهات لنا، وسبحان الله. والراجل مسكين عيني يقول لها ما فيش حد في البيت ده يقول خد ابدا، كل انت وعيالك وبناتك هات هات، ما فيش خد، خد الجهاز صلحه يعني سبحان الله العظيم. ما دام انت عايز اللفظ تعبك يعني اتكل على الله. المهم رايت بابا من الجنة، فرايت عنقودا من عنب يتدلى، فأردت أن أخطف لك يا أم سلمة لتأكلي منه، قيل لي يا محمد إنك ما تزال في الدنيا، المعدة الدنيوية ما تنفعش الهضم الإيه؟ الأكل الأخروي. فإذا بباب، فرجعت يدي، وإذا بباب من أبواب جهنم يفتح، فخشيت من حر نارها، فرجعت القهقرة. يا الله، إني لست كهيئتكم، إنما أبيت عند ربي فيطعمني ويسقين. المهم أنساه الشيطان ذكر ربي، فلبث في السجن، تربية سبحان الله العظيم، فلبث في السجن بضع سنين على هذه الكلمة، بضع سنين. فما تضعش في ذهنك ان رزقك في خزانة المؤسسة او خزانة البنك المركزي في اي دولة، ورزقك في السماء منذ ان ولدتك امك، ورزقك مكفول لا تنحني لاحد، ما توحد الله. التربية هو يعني سيدنا موسى لما وكز الرجل القبطي اللي هم اصل المصريين، وقعدين خرج منها خائفا يترقب، وراح فين؟ تزوج بنت الرجل الصالح، وقال له انت تشتغل عندي 10 سنوات، يا 8 واشتغل 10، يعمل ايه في ال10؟ يرعى الغنم. بعد ما كان الوليد الملكي المدلل اللي بيخدم فيه خدم وحشم ليقدموا له طعام الافطار غير طعام الغداء. ده راح في مدين يرعى غنما. انت عارف انا ارى وقلت لقيادات الشرطة هنا في الامارات وفي الخليج وفي كل مكان، يا اخوانا الشاب اللي بياخدوه مخالفة اللي عنده ولسه واخد رخصة قيادة ويمشي 130 و140 بدل ما اتخذوا منه نقاط خدوه في البادية يرعى الغنم شهر، يتعلم هو واللي خلفه الهدوء. الهدوء الولا العيال مستعجلين، لما يلاقي الشيخ عمر يقول هيتكلم كام في الخطبة؟ تلت ساعة. احنا عندنا وقت، عايز ايه يا ابني؟ عايز 3 ثواني بس، عامل زي الحجاج، كنتي فبنتي. طب ليه كده؟ لا اله الا الله. عايز ملخص، لخص يلخص، سبحان الله. فسبحان الله سيدنا موسى يروح، ما انت خلي بالك الذي لم يجرب ولم يعرف احدا من رعاة الاغنام يعني له ان يتكلم كيفما شاء. النعاج والماعز، انت تبص على وجه بارك الله فيك النعجة او الماعز تلاقي البلاهة كلها بلهاء، وماشي راحة تاكل الخضرة والقضاء، اول ما تلاقي عود اخضر تروح سايب الراعي ورايحة، وهو صبور مش مثلا لو انت بالمسدس وتخلص عليها، لا هي تروح وهو يستنى وينتظر. وسبحان الله حتى الكلاب اللي عودوها رعاية الاغنام بيعملوا لها تدريبات، وانتم اعرف مني تدريبات عجيبة جدا ان يجمع القطيع، سبحان الله. فاحنا اولى بهذا الصبر. سيدنا موسى 10 سنوات عشان يفصل ما بين الحياة، حياة الامراء والبذخ والبساطة والسهولة، الى حياة رعاية الاغنام. ليه؟ لانه هيرجع عند واحد يواجه 3 مصائب كبرى، الفرعونية الطاغية والقارونية الكانزة والشعب صلب الرقبة. 3 مصائب. ذلك هو شيخ انبياء بني اسرائيل، عشان كده فرعونية قال فمن ربكم يا موسى؟ مين ده ربنا؟ سبحان الله. ألم نربك فينا وليدا؟ معقول احنا مربينك عندنا وجاي تتمرد علينا ولبثت فينا من عمرك سنين وفعلت فعلتها؟ يعني ساب كل الخير بتاع سيدنا موسى ومسك له الايه العمل ده، سبحان الله. وبعدين ايه؟ قال اني اخاف ان يبدل دينكم او ان يظهر في الارض الفساد. ده هو فرعون ده قتل ما هو، شوف سبحان الله، لا يرى العيب عنده وانما سبحان الله. فسيدنا موسى لما رجع، هذه الفرعونية القارونية الكانزة، فين الزكاة يا قارون؟ الزكاة ماذا؟ الزكاة المال. ماله من؟ مال الله. قال لا لا لا، انما اوتيته على علم عندي، سبحان الله. سبحان الله، خسفنا به وبدار التنين، سبحان الله، ربنا انقذهم ومشيوا وطلعوا في جو الحرية ولهم رسول كريم امامهم، لسه الاقدام ما زالت مبتلة من الماء البحر. اول وجدوا قوم اقواما يعكفون على اصنام لهم، الطلب موسى، نعم اجعل لنا الها كما لهم اله. لا اله الا الله، يعني انت رايح تاخد رخصة شرك من نبي التوحيد؟ اما انت اهبل البعيد ولا ده فاهم ولا ايه؟ ده جايب رسالة التوحيد تقول دين رخصة ان انا اشرك؟ سبحان الله. لسه سيدنا موسى سابهم 30 يوم، 30 يوم اوبا موسى السمير راح طلع لهم واستمال طائفة وجمع الذهب وراح صهر وعمل لهم العدل وعملوا، كان عالم فلك ولا ارصاد وله خوار، فقال هذا الهكم واله موسى فنسغ له، هو داعي لابيس اللي كنتم تعبدوه، انا عوضتكم به. سبحان الله، رجع موسى الى قومه غضبان اسفا، قال بئس ما خلفتموني من بعدي، اعجلتم امر ربكم؟ سبحان الله. واخذ من الوحيد اللي يستطيع ان يؤثر عليه؟ اخوه، اخذ اليه اخوه يجره اليه، ابن ام لا تاخذ بلحيتي ولا براسي، اني خشيت ان تقول فرقت بين بني، انا كنت يعني احوط عليهم عشان يهدوا، سبحان الله. فلولا ان سيدنا موسى تعلم الصبر، سبحان الله، فلما اطمأن خد 70 واحد منهم انتقاهم، تعالوا كده اعتذروا لربكم بالنيابة عن بني اسرائيل. 70 دول من واجب ايه؟ يعني الطائفة الايه؟ المنتقاة. اول ما اقتربوا قال اصمتوا سوف يكلمنا ربنا، يا ربنا يكرمهم زي ما كرم سيدنا موسى، هيكرمكم ربنا ان شاء الله بالايه؟ بان تسمعوا كلامه. قال ما الذي اعلمنا؟ نحن نريد ان نرى الله جهرة. الذي خلت ادب. اغذتهم الصاعقة، قال وانتم تنظرون، يعني ايه؟ رقم 70 شاف 69 واحد يصعق امامه، يعني عشان ما يقولش انا كنت نايم كنت بحلم، دي رؤية، واخد بالك ده خداع البصر لا 70 واحد. وبعدين رب العباد سبحانه وتعالى القى الالواح لسيدنا موسى اخذ الالواح بعدين نظر في الالواح تعجب قال يا ربي ارى في الالواح امة اناجيلهم في صدورهم مفيش اهل دين يستطيعون حفظ كتاب ربهم الا الموحدين المسلمين هذا من فضل الله علينا مفيش حد يحفظ كتابه المقدس الا المسلمين بفضل الله سبحانه وتعالى يا رب اناجيلهم في صدورهم بيحفظوها عن ظهر قلب اجعلهم امتي يا رب قال كلا يا كريمي انما هم امة احمد الا يا رب ارى في الالواح امة من هم منهم بسيئة فلم يصنعها لم تكتبها عليه سيئة فان فعلها كتبتها سيئة الواحد وان هم بحسنة كتبتها له حسنة وان لم يفعل فان فعلها كتبتها له 10 اللهم اجعلهم امتي يا رب قال كلا يا كريمي انما هم امة احمد ابن عباس روى 11 موقف يطلب الكريم من ربه ان يجعل هذه الصفات في امته كله امة احمد فاقسم ابن عباس رضي الله عنه اراوي الحديث ان موسى القى الالواح من يديه وقال اللهم اجعلني من امة احمد سبحان الله والله لا موسى ولا عيسى المسيح ولا محمد كلا ولا العقل البسيطة لا ولا العقل المجرد من أنت يا رسط ومن أفلاط قبلك يا ملبد ما أنتم إلا الفراش رأى الشهابة ولو توقد ولو أنصف نفسه ما دنا لأبعد سبحان الله العظيم فسبحانك رب الأرباب رب العباد سبحانه وتعالى الإنسان يجب أن يكون توحيده خلقا وكلامه خلقا وسلوكه خلقا حتى يقول الناس هذا رجل صالح وهذه امرأة صالحة عايزين لما الناس تشوفونا زي رفيق سيدنا بتوع سيدنا ايه سيدنا إن نراك من الايه عايزين كل العالم لما يشوفنا ويشوف عيالنا يشوف نسائنا يقول إن نراك من المحسنين اما الغد فهو بإذن الله للإسلام وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.